بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 23 من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب 12 الاجتهاد والتقليد، وفيه 7 ضوابط. الاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع في طلب أمر، والتقليد هو جعل القلادة في العنق، والقلادة هي التي توضع في العنق. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول الاجتهاد بذل العالم المؤهل وسعه في استنباط الحكم الشرعي. هذا تعريف الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين. ومنه يتبين أن الاجتهاد لا يصح إلا إذا توفرت عدة أمور: الأول أن يكون الاجتهاد من عالم مؤهل، فلا يصح الاجتهاد من غير عالم مؤهل، والعالم المؤهل هو العالم الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي ستأتي في الضابط الخامس. الأمر الثاني أن يبذل هذا العالم المؤهل وسعه في طلب الحق، فلا يصح الاجتهاد إذا لم يبذل العالم المؤهل وسعه في طلب الحق. الأمر الثالث أن تكون المسألة المجتهد فيها مما يسوغ فيه الاجتهاد، فلا يصح الاجتهاد في مسألة مجمع عليها أو مسألة معلومة من الدين بالضرورة. الأمر الرابع أن تكون المسألة المجتهد فيها من الأمور الشرعية، فلا يصح الاجتهاد في غير الأحكام الشرعية كالأحكام العقلية والحسية ونحو هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني الاتباع قبول قول القائل مع معرفة دليله، أي الاتباع هو معرفة المستند الشرعي للقول الذي يتبعه، وهذا بخلاف التقليد، ففي التقليد لا يشترط معرفة الدليل كما سيأتي. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث التقليد قبول قول القائل بدون معرفة دليله، أي التقليد لا يكون إلا عند عدم معرفة الدليل. وعلى هذا فالأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا، لأن ذلك هو الدليل نفسه، والمقلد لا يكون من أهل العلم بإجماع أهل العلم كما قال ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ولا يجوز لأحد أن يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، أي إذا كنت تتبع قولا فجاءك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يجوز لك أن تأخذ بالقول الذي يخالف النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت، أي وضحت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع قد يكون العالم مجتهدا في إثبات النص مقلدا في استنباط الحكم، والعكس، وقد يكون مجتهدا في باب مقلدا في غيره، أي لا يشترط في المجتهد أن يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل. فالمجتهد قسمان: الأول مجتهد مطلق، وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد في جميع الأبواب والمسائل الشرعية. الثاني مجتهد جزئي، وهو أنواع: الأول مجتهد في باب من الأبواب كباب الميراث مثلا، ومقلد في باقي الأبواب. الثاني مجتهد في إثبات النص من حيث الصحة والضعف، ومقلد في استنباط الحكم من حيث الوجوب والحرمة. الثالث مجتهد في استنباط الحكم ومقلد في إثبات النص. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس شروط المجتهد تسعة، أي لا يصح لأحد أن يجتهد إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط التسعة. الأول الإسلام، فلا بد أن يكون المجتهد مسلما، فلا يصح الاجتهاد من الكافر، لأن الاجتهاد عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم. الشرط الثاني التكليف، أي لا بد أن يكون المجتهد مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فلا يصح الاجتهاد من صبي أو مجنون. الشرط الثالث أن يكون عالما بالقرآن، أي لا بد أن يكون المجتهد عالما بما يتعلق من القرآن بالأحكام، ولا يشترط حفظها، بل يشترط فقط أن يكون عالما بمواقع هذه الآيات حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته. الشرط الخامس أن يكون عالما بالسنة مميزا صحيحها من سقيمها، أي لابد أن يكون المجتهد عالما بأحاديث الأحكام، يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف، ليأخذ بالصحيح ويترك الضعيف. الشرط الخامس أن يكون عالما باللغة العربية، أي لابد أن يكون المجتهد عالما بالنحو واللغة العربية، ويكفيه في ذلك معرفة القدر اللازم لفهم الخطاب. الشرط السادس أن يكون عالما بأصول الفقه، وهي التي ذكرناها في هذا الكتاب، كالمجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص والعام والخاص والمطلق والمقيد والقياس واستصحاب الحال والمصالح المرسلة ونحو هذا مما تقدم في شرحنا لهذا الكتاب. الشرط السابع أن يكون عالما بمسائل الإجماع، أي لابد أن يكون المجتهد عالما بالمسائل التي أجمع العلماء عليها، وذلك حتى لا يخالفها. الشرط الثامن أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وذلك حتى لا يقول بالمنسوخ ويترك الناسخ. الشرط التاسع أن يكون ذا ذكاء وفطنة، أي لابد أن يكون المجتهد ذكيا فطنا حتى يستطيع أن يكون حسن التصرف في الأدلة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، أي إذا اجتهد مجتهد في مسألة اجتهادية فقضى قضاء ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فإنه لا ينقض حكمه السابق، وكذلك لو انتقض اجتهاده باجتهاد مجتهد آخر فإنه لا ينقض الحكم الأول بالثاني لتغير اجتهاد الحاكم. ومثال ذلك لو قلنا إن المجتهد اجتهد في مسألة الطلاق في الحيض، فأخذ بقول الأئمة الأربعة أن الطلاق في الحيض يقع وأفتى بذلك، ثم بعد فترة اجتهد مرة أخرى في هذه المسألة فقال بعدم وقوع الطلاق في الحيض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهنا لا ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول. كذلك لو اجتهد مجتهد في هذه المسألة فقال بوقوع الطلاق ثم أتى مجتهد آخر وقال بعدم وقوع الطلاق، فإن اجتهاد المجتهد الثاني لا ينقض اجتهاد المجتهد الأول. وذلك لأننا إن قلنا بنقض الاجتهاد لربما أتى ثالث فنقض الثاني، ويأتي رابع فينقض الثالث، ويأتي خامس فينقض الرابع، وهكذا هلوم جر، فيتسلسل النقض وتضطرب الأحكام. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع: لا يجوز التقليد إلا بشرطين، أي لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا إلا إذا توفر شرطان، فإن اختل أحد الشرطين لم يجوز التقليد. الأول: أن يكون المقلد عاميا عاجزا عن فهم الدليل، أما القادر على الاجتهاد فلا يجوز له التقليد. الشرط الثاني: أن يستفتي عالما ثقة تقيا، فلا يجوز للعاجز عن الاجتهاد أن يطلب الفتية من غير عالم، وإنما يجب عليه أن يستفتي العالم الثقة التقي، وذلك لأن الله عز وجل سيسأله يوم القيامة: لماذا قلدت هذا العالم وتركت الآخر؟ فإن كان قلده لهواه فإنه يأثم، أما إن كان قلده وهو يعتقد أنه الأعلم والأوثق والأتقى فإنه لا يأثم. وهنا فائدة: متى يكون التقليد مذموما؟ يكون التقليد مذموما في ثلاثة أحوال: الأول الإعراض عما أنزل الله سبحانه وتعالى، وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء ونحو هذا. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. فمثلا هو يقلد إماما من الأئمة الأربعة فظهر له الدليل الذي يقول بخلاف قول هذا الإمام، فهنا يجب عليه أن يترك قول هذا الإمام ويأخذ بالدليل الصحيح الوارد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما الفرق بين كل مما يأتي؟ الأول الاجتهاد والتقليد والاتباع، الثاني الاجتهاد المطلق والاجتهاد الجزئي. السؤال الثاني: متى يجوز التقليد؟ السؤال الثالث: ما هو التقليد المذموم؟ السؤال الرابع: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.